وبالنسبة لأسنانها وصفاتها فلعلنا نتعرف على شيء منها في هذا التقرير. على المضحي أن ينظر أولا إلى أسنان الأضحية، فهذا مهم جدا في معرفة عمر الأضحية، وينتبه أن أسنان الأغنام تكون في الأسفل فقط لأنها آكلت أعشاب. إذا وجدت جميع الأسنان صغيرة جدا ومتساوية فهذا هو المعروف بالجذع. إذا أتم الجذع عامه الأول فيلاحظ أن الزوج الأول من الأسنان في المقدمة طويل جدا بخلاف باقي الأسنان فهي صغيرة، وهذا هو المعروف بالثني. إذا أتم عامه الثاني يلاحظ ظهور ثنيين أطول من باقي الأسنان وأقصر من الزوج الذي في المقدمة، واحد على اليمين وواحد على اليسار، وهذا هو المعروف بالرباع. ثم بعد الدخول في السنة الثالثة يلاحظ كبر جميع الأسنان التي في المقدمة وتلاصقها وقوتها وعددها 6، وهذا هو المعروف بالسدس. بعد إتمام السنة الثالثة والدخول في الرابعة يلاحظ كبر الأسنان وتفرقها وضعفها حتى إنه يمكن هزها وإسقاطها باليد، وهذا هو المعروف بالزارح، وهذا لحمه غير طيب في الأكل، ويقع في هذا النوع من الغنم الغش والتدليس على الناس فيه.